قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. مالك يقول: من اغتسل يوم الجمعة أول النهار، إيش يقول؟ أول النهار وهو يريد غسل الجمعة. أول النهار يصدق ببعض طلوع الفجر ويصدق بأول طلوع الشمس، وراح لعمله وراح لشغله وكل شيء، ولما سمع النداء جاء إلى الجمعة بوضوء غسله، ولا انتقض وضوءه؟ خليه بوضوء، لأن الذي اغتسل في أول النهار يريد الجمعة ويأتي إلى الجمعة بذلك الغسل لن يكرر غسلا ولن يجدد غسلا، ومن أحد أمره، إما انتقض وضوءه أو لم ينتقض. فلنفترض أنه لم ينتقض، اغتسل في عند طلوع الشمس وبقي على اغتساله وطهارته إلى أن سمع النداء وذهب إلى المسجد وصلى الجمعة. في نظر مالك يكون اغتسل للجمعة ولا لم يغتسل؟ يقول: لم يجزئه. لماذا؟ يقول: لأن في حديث ابن عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ إذا جاء، والمجيء هو مباشرة، إذا جاء أحدكم إلى الإيش؟ فليغتسل. يغتسل إذا جاء بعد المجيء ولا إذا عزم على المجيء؟ عند عزمه على المجيء. فإذا قرأت القرآن فاستعد، يعني بعد ما يقرأ يستعد، ولا إذا أردت قراءة فاستعد؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغتسلوا، يعني بعد ما نقوم في الصلاة نغتسل؟ ولا إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغتسلوا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بك الخبث والخبث. هل يقولها يستعيذ بالله وداخل الخلاء، ولا إذا أراد؟ كان إذا أراد. فهنا إذا جاء أحدكم إلى الجمعة إذا عزم وأراد المجيء فليغتسل. يكون هنا فاء، الفاء للتعقيب على المقدر. إذا أراد المجيء، إذا عزم على المجيء فليغتسل، فيكون الاغتسال عقب العزم على المجيء. أما يغتسل ويذهب إلى السوق ويذهب إلى كذا ويجلس ويكون ما اغتسل للجمعة. فمالك يرى أن وقت الاغتسال للجمعة عند المجيء إليها، ولو اغتسل مبكرا وبقي على تلك الطهارة لا يحسب على نفسه أنه اغتسل للجمعة. اغتسل للنهار، اغتسل لغير الثياب، اغتسل لأي شيء، لكن لفضيلة الجمعة يقول لك لا. ولو قال إنسان: عندك حق يا مالك، لأن خاصة في أهل جدة وأهل المدينة ومكة والمناطق الحارة والرياض وهذا، إذا اغتسل في الصبح وراح للسوق وجاء وثم راح للمسجد، ثياب اللي عليه عايز يغير، الفنيلة من تحت تحتاج إلى إيش؟ إلى غيار، لأنها تملت بالعرق وشبه. فهل يكون مثل الذي اغتسل وذهب مباشرة؟ ها، في فرق ولا لا؟ إذا راعينا العلة في الاغتسال وهي المحافظة على كمال النظافة والطهارة والطيب، الرسول أمر أن يمس من طيب أهله أو من أطيب ما يجد من طيب، فإذا كان الأمر مبالغة في حسن الهيئة والبذة والنظافة والطيب إلى غير ذلك، نقول لا يتأتى الغرض من الاغتسال إلا إذا كان إيش؟ عند المجيء، عند الرواح. يكون هذا في القمة في كمال النظافة وكمال الطيب، كما جاء في الأثر: من لم يجد طيبا فعليه بالماء فهو أطيب الطيب، إلى غير ذلك. إذن هذه ناحية من الاحتمالين فيما لو اغتسل في أول النهار. طيب، إذا اغتسل في أول النهار ثم انتقض وضوءه وأراد أن يأتي إلى المسجد، نلزمه بغسل آخر ولا مالك يقول ما يخالف، يكفي هداك وإن كان أقل ما يكون ولا تصل إلى درجة الأول، لا نلزمه بإعادة الغسل فيكفيه الوضوء ويروح مع السلام؟ اذا الاحتمال الاول ان اغتسل وبقي على طهارته بذلك الغسل هو على طهارته، ولكن لا يكون مساويا لمن اغتسل عند المجيء.